الثانية بدخول يوم الجمعة أو ليلها، هذا مما لا أصل له في الشريعة. على سبيل الاعتراض مما لا بأس به، وأما على سبيل الدوام أن يلتزم الإنسان في يوم الجمعة أنه يهني غيره مثلا بهذا اليوم، يقول مثلا الجمعة مباركة أو تقبل الله أو نحو ذلك على سبيل التخصيص لهذا اليوم ويدين في ذلك، هذا من البدع المحدثة التي لا أعلمها وجودا في الشريعة، لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله ولا عن أحد أيضا من الصحابة عليهم رضوان الله. وهي من الأزمنة الفاضلة التي لا خلاف فيها، وهي عيد الأسبوع، ولكن أن يقول الإنسان جمعة مباركة ويدين في ذلك، نقول هذه مما ينبغي الإنسان ألا يحصل منه هذا. لكن لو وقعت من الإنسان على سبيل الاعتراض فهذا مما لا حرج فيه. وينبغي أن نعلم أن مثل هذه الأمور فتفضيل الأزمنة والأمكنة شرعا أن هذا مرده إلى النص لا إلى ذات الإنسان. قد يقول قائل أن هذا من المعاني المحمودة، نقول نعم من المعاني المحمودة، لكن ينبغي الإنسان في المعاني المحمودة أن يفرق بين المعاني المحمودة الدنيوية والمعاني الدينية. المعاني الدينية مردة إلى الشريعة حتى لا يزيد الإنسان في أحكام الله. على هذا ما المانع أن يأتي شخص يقول مثلا اثنين مبارك أو مثلا خميس مبارك باعتبار أنه يصام فيه أو نحو ذلك، يتسع الناس في مثل هذا، يجدون شيئا من العلل الشرعية التي ربما يدخل في هذا الباب. وربما يأتي بعض الأشهر المفضلة مثلا بشيء من التفضيل، مثلا بذي القعدة أو مثلا في ذي الحجة، في أشهر الحج مثلا عرفة مباركة، أو مثلا في مثلا شعبان مباركة اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أو نحو ذلك من أمور التفضيل. هل يلزم من ذلك الإنسان نقبل من كل أحد أن يفضل زمانا أو مكانا بلفظ من الألفاظ التي لم ترد شرعا؟ نقول هذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها، باعتبار أن الشريعة إنما جاءت بوصف كامل للأقوال والأعمال، فينبغي أن يلتزم. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أكملها عقيدة وقولا وأفعالا، فينبغي الإنسان أن لا يزيد في ذلك. جانب الدنيا أن يهنئ الإنسان في مناسبات ونحو ذلك في أمور الدنيوية، هذا أمر سعة الإنسان أن يهنئ إنسان، يهنئه مثلا بمركب، بملبس، بحذاء، أن يهنئه ولو بقلم أو شيء يسير أو نحو ذلك، هذا أمر سعة. لماذا؟ لأنه أمور الدنيا الأمر فيها سعة. أما الأمور التعبدية التي فضلها الله عز وجل بشيء من التفضيل الدنيا، ينبغي الإنسان لا يزيد في ذلك عما جاء في الشريعة. الجمعة فضلت بالشرع، وجعل الله عز وجل فيها صلاة، وجعل فيها خطبة للناس، وفضلها الله عز وجل بعض الأعمال. أما التهنئة بورود ذلك اليوم فهذا مما لا يرد فيه دليل، وينبغي الإنسان أن يتوقف إلى الحد الذي جاء في الشريعة، وإلا يلزم من ذلك التسلسل الذي لا حد